بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا في كتابه عداوة أهل الكتاب والمشركين لأهل الإيمان، وأنهم لا يحبون النور ولا الحق، ولا يحبون لهذا الدين الذي جاء به سيد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام أن ينتشر في الآفاق، لأنه نور يكشف ظلمتهم، وأنه حق يبدد ضلالهم، وأنه هدى يبدل ما هم عليه من الكفر والضلال، فإنه ينير للناس طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويبين لهم لماذا خلقهم الله عز وجل، ولماذا استعمرهم على وجه هذه الأرض، وإلى أين المصير، فيبين لهم طريقهم إلى الله عز وجل، وهو طريق إلى جنة عرضها الأرض والسماوات، وما سواه من الطرق إنما هي طرق الضلالة والغي، وأنها لا توصل إلى شيء إلا إلى نار وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولأجل ذلك فإن أهل الباطل ينشرون الدعايات والشائعات على أهل الحق وعلى الإسلام، ويطعنون في دين الله سبحانه وتعالى، ويظهرون أنه ليس بدين الحق، وليس عندهم من الحجة والبرهان ما يقيمونه على ذلك، ولذلك يلجؤون إلى السب والشتم والطعن وغير ذلك، لأنهم لا حجة لهم. وكذلك هؤلاء يحاولون منع أتباعهم من الاطلاع على هذه الدعوة المباركة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا ما اطلعوا على دعوة الحق فإنهم لا بد أن يؤمنوا بها، لأن هذه الدعوة المباركة تنفذ إلى القلوب مباشرة، لأنها دين الله عز وجل، ولأن الكلام الذي بين دفتي هذا المصحف إنما هو كلام الله عز وجل يخاطب به البشر. فإذا قرأ الإنسان كتاب الله سبحانه وتعالى باغيا الحق باحثا عنه فإن النور ينفذ إلى قلبه حتى يبدد الغشاوة ويبدد الظلمات ويبعده عن الترهات التي كان يتمرغ فيها من قبل ذلك. وهم بعد ذلك إذا ما دخل أحد منهم إلى دين الحق فإنهم يعرضونه للفتن والبلاء في محاولة يائسة لإبعاده عن دين الله عز وجل. ولكن الإيمان طبيعته أنه إذا خالط بشاشة القلوب فإنه لا يتصور انفصاله عن القلب مرة ثانية. لما جاء أبو سفيان إلى هرقل عظيم الروم يحدثه ويحرضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله هرقل أسئلة، وكان من الأسئلة التي وجهها لأبي سفيان أنه قال: هل يرتد أحد من أتباعه عن دينه بعد أن يدخل فيه رغبة عن هذا الدين؟ فقال: لا. قال: هكذا الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. فالإيمان إذا خالط بشاشة القلوب فإنه لا يتصور أن ينزع من هذا القلب ولو قطع الإنسان أو حرق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه خباب بن الأرت رضي الله عنه وقد حموا الحديد الذي كان عنده في الكير ثم وضعوه على ظهره حتى سقط لحم ظهره كله، فعل به ذلك المشركون في مكة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو متوسد بردائه في ظل الكعبة، فقال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم مغضبا محمرا وجهه، فقال: إنه كان في من كان قبلكم ليؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة ثم يوضع المنشار على رأسه حتى يشقه نصفين ويمشط بأمشاط الحديد بين عظمه ولحمه ما يصرفه ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم أناس تستعجلون. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أهل الإيمان كانوا يمشطون بين اللحم والعظم، وكانوا ينشرون بالمناشير ما يرتد أحد منهم عن دينه. وهذا مثال حي لهذه الأمة الضعيفة أم عمار سمية رضي الله عنها، حين جاء بها المغيرة المخزومي، جاء بها في وضح النهار وفي شدة الحر وفي رمضاء مكة يعذبها حتى ترتد عن دينها أو ترجع عنه، وهي صامدة صابرة ثابتة على دين الله عز وجل، حتى جاء أبو جهل فرماها بحربة بين رجليها فقتلت رضي الله عنها، وكانت أول شهيدة في الإسلام، فماتت صابرة محتسبة وماتت على دينه. لقد وقفت مكة كلها عاجزة أن تنزع هذا الإيمان من هذا القلب القوي الذي وقر في جسد نحيل ضعيف وفي أمة لم تكن من أشراف مكة ولا حتى من رجالاتها، لم تكن رجلا قويا جلدا، وإنما كانت امرأة ضعيفة وكانت امرأة فقيرة، ولكنها كانت غنية بما في قلبها من الإيمان وكانت قوية بما في قلبها من الإيمان. فعجز المجتمع المكي المشرك في هذا الوقت عن أن ينتزع هذا الإيمان من هذا القلب القوي الذي وقر في جسد نحيل ضعيف. وتقبلت الموت وهي باسمة ضاحكة ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى. هكذا الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. ولقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. فالله سبحانه وتعالى يقسم بالسماء ذات البروج أي بالسماء ذات النجوم أو بالسماء ذات البروج ذات البروج أي ذات مسير للشمس والقمر ذات مسير للشمس والقمر أو أنها ذات الخلق الحسن. فهي ببروجها أي بنجومها الكبيرة الثابتة والسيارة من عظيم خلق الله سبحانه وتعالى. والسماء ذات البروج واليوم الموعود أي يوم القيامة وهو يوم وعد الله عز وجل الناس جميعا أن يجمعهم بين يديه سبحانه ويحاسبهم عما قدموا. وشاهد ومشهود الشاهد يوم الجمعة وهو خير يوم طلعت عليه الشمس وهو عيد المسلمين في كل أسبوع والمشهود يوم عرفة. فيقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء العظيمة التي هي من خلق الله سبحانه وتعالى فهي بلا شك عظيمة لكنها من خلق الله عز وجل. والله أكبر وأعظم أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم لأن كانت مخلوقاته بهذه العظمة فكيف ربنا سبحانه وتعالى. إذا كانت مخلوقاته بهذا الحجم بهذا الكبر بهذه القوة فكيف ربنا سبحانه وتعالى. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. وأصحاب الأخدود أصحاب الحفر التي حفروها لفتنة المؤمنين والمؤمنات ولحملهم على الرد إلى الكفر والعياذ بالله لأن الكفار لا يحبون الإيمان لا يحبون الإسلام لأنه نور يبدد ضلالهم وظلماتهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال الله عز وجل ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قتل أصحاب الأخدود أي لعن أصحاب الأخدود. وهذه لها قصة حكاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنه كان في من كان قبلنا ملك وكان للملك ساحر يعني يستعين به على توطيد ملكه وذلك لسحر الناس لحملهم على تأييد هذا الباطل. والسحرة اليوم كثير لكنهم سحرة في البيان يقلبون الحقائق يقولون بألسنتهم كلاما معسولا ليس على الحقيقة ولا هو من الحقيقة في شيء ولكنهم يقلبون الحق باطلا والباطل حقا. والسحر في أصله قلب الأشياء حتى يتصور إلى الإنسان أن هذا الأمر حقيقي وهو ليس كذلك. فانظر إلى كم السحرة من الإعلاميين سواء كان في أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة إلى كمهم إلى كم هؤلاء من الذين يكتبون الروايات والمسلسلات والأفلام التي توطد دعائم الملك الباطل والتي تكون دعاية له وبوق ينفخ في الآفاق ليحمل الناس على تأييد هذا الباطل ويصورون له أنه الحق وأنه النجاة بل هو طوق النجاة وهو الرخاء مع أن الناس يرون خلاف ذلك ويحسونه لكن السحر قوي عليهم. السحر عباد الله يخيل للإنسان أشياء ليست على حقيقتها فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يعني لما ضربوا رموا ألقوا حبالهم وعصيهم وهي حبال وعصي لا تتحرك لكن السحر أثر على عيون الناس الواقفين فخيل إليهم من سحرهم خيل إليهم من سحر هؤلاء السحرة أن العصية تسعى كأنها ثعابين وأن الحبال تسعى وهي لا تسعى لو أمسكتها لوجدتها عصا ولو أمسكته لوجدته حبلا على حقيقته ولكن السحر كان على العيون. السحر امتد من العيون إلى العقول إلى القلوب حتى يؤيدون الباطل في هذا الوقت، والدعاية له شديدة، والدعاية للباطل شديدة. قتل أصحاب الأخدود، أي لعن أصحاب الأخدود الذين حفروا الأخاديد لفتنة المؤمنين. إنه كان في من كان قبلنا ملك وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك ابعث لي غلاما أعلمه السحر حتى يتوارثون الباطل وحتى لا يتركون باطلهم. وانظر إلى حرص أهل الباطل على باطلهم وحرصهم على بقاء هذا الباطل، حتى أن الرجل هذا عاش حياة الباطل يعني الساحر، فإذا مات فإنه ينبغي ألا ينشغل بالزمن من بعده، ولكنه ينشغل به ويريد أن يستمر الباطل في العالم ويدافع عنهم. فهل أهل الحق عندهم من الحرص على حقهم أن يتوارثوا حقهم، أن يكونوا دعاة إليه، أن يمكنوا للحق الذي معهم؟ هل عند أهل الحق مثل ما عند الباطل من الحرص على باطلهم؟ قال للملك ابعث لي غلاما أعلمه السحر، فبعث له غلاما، وكان في طريق الساحر الراهب، وكان الغلام إذا ذهب إلى الساحر جلس إلى الراهب، وإذا عاد من عند الساحر جلس إلى الراهب. ووجد أن هناك تناقضا بينا بين كلام الراهب وبين كلام الساحر، أن الراهب كان يكلمه بكلام الله عز وجل، وأن الساحر يكلمه بكلام كفري بعيد عن الإيمان بالله عز وجل وبالرسل وبالكتب وبالملائكة وبالقدر وباليوم الآخر. فهناك بون شاسع، والصبي صغير متحير يسمع هذا ويسمع ذاك. وكان إذا ذهب إلى الساحر تأخر عليه فكان يضربه، وكان إذا ذهب إلى أهله تأخر عند الراهب فكانوا يضربونه. فكان يقول للساحر حبسني أهلي، يعني أخرني أهلي، ويقول لأهله حبسني الساحر أي أخرني. وبينما هو في يوم في طريقه إلى الراهب وجد دابة عظيمة، حيوانا ضخما يقطع الطريق على الناس ويمنعهم من المسير، فأخذ حجرا وقال اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. ثم قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة، ثم ألقى بالحجر فقتلت الدابة، وخرج الناس يمشون في الطرقات. فلما ذهب إلى الراهب قص عليه القصة، فقال له الراهب إنك الآن أفضل مني، أي بلغت من الإيمان مبلغا، وإنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل على مكاني. وهذا الأمر واضح جلي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالمؤمن لا بد أن يبتلى حتى يمحص ما في قلبه، وحتى يكون الإيمان خالصا من كل شائبة من شوائب الشرك ومن شوائب الكفر، وحتى يمحص لا بد أن يبتلى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. فهذا الغلام بلغ من الإيمان مبلغا، والراهب بين له سنة الله في خلقه، أن الإنسان إذا ادعى الإيمان وزعم الإيمان فإنه لا بد أن يبتلى، فإذا ابتلي فصبر فهذا صحيح الإيمان، وإذا كفر وارتد وتقهقر فهذا كان يعبد الله على حرف، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وقال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إذا حدث له أي إيذاء في الله فإنه يجعل فتنة الناس كعذاب الله، فيرتد عن الإسلام أو يرتد عن الإيمان أو يرتد عن طاعة الله سبحانه وتعالى ويرجع القهقرة. فهذا يدل على أن الإيمان لم يخالط بشاشة قلبه. ولذلك بين الله سبحانه وتعالى، بينه الله سبحانه وتعالى وبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن الإيمان ليس مجرد دعوة ولا زعم، وإنما هو حقيقة لا بد من إثباتها، ولا بد من إقامة الحجة والبرهان على تمكن الإيمان من القلب، أي من هذا الجنان. فلا بد أن يتمكن الإيمان من قلب المرء. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الراهب قال للغلام: أنك الآن أفضل مني وإنك ستبتلى، طالما أنك بلغت مبلغا من الإيمان لا بد أن تبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل على مكاني، يعني إذا قبض عليك وعذبت في الله فلا تدل على مكاني. وكان قد بلغ من هذا الغلام أن الله سبحانه وتعالى كان يشفي المرضى على يديه، كان بلغ مبلغا من الكرامات التي أجراها الله عز وجل على يد هذا الغلام أنه كان يشفي المرضى بإذن الله. وكان للملك جليس يجلس إليه، أحد مستشاريه كان يجلس إلى الملك، فأصيب بالعمى فأخذ يبحث عن علاج أو دواء فلم يجد، حتى دلوه على هذا الغلام، فجاء له بكمية كبيرة من الهدايا، فقال: هذه كلها لك على أن تشفيني من هذا العمى. فقال الغلام: أنا لا أشفي أحدا، وإنما يشفي الله سبحانه وتعالى، تؤمن بالله وأدعو الله عز وجل لك أن يرد عليك بصرك. فآمن جليس الملك بالله ودعا الغلام له، فرد الله عز وجل عليه بصره. فبينما هذا المستشار أو جليس الملك عنده، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أنا. قال: ربي وربك الله. قال: من علمك هذا؟ ما زالوا يعذبونه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام، فما زالوا يعذبونه حتى جيء بالراهب، فما زالوا يعذبونه حتى يرجع عن دينه فلم يرجع، فحفروا له حفرة ووضعوا المنشار على رأسه حتى شقه نصفين ولم يرتد عن دينه، ولم يرتد عن دينه. ثم وهذا أمام الغلام والغلام ثابت محتسب، فقيل له في الردة عن الدين: ويجعلونه في مناصب مرموقة في البلاد لكي يؤيد هذا الباطل، فرفض وأبى، فأرسل معه جماعة من حراسه، قال: خذوه إلى أعلى جبل، فإذا عليتم الجبل فدهدهوه، أي القوه من فوق الجبل. فلما صعدوا به أعلى الجبل قال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت، فاهتز الجبل وسقطوا من فوقه، أي من فوق الجبل. ورجع الغلام إلى الملك يمشي، فقال: أين أصحابي؟ قال: كفانيهم الله بما شاء. فأرسل معه جماعة في قرقور، يعني في مركب في اليم، فقال: إذا كنتم في لجة في البحر فألقوه. فلما كانوا في البحر قال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فاهتز القارب فسقطوا وغرقوا. ورجع إلى الملك يمشي، ورجع هذا الغلام إلى الملك يمشي، فقال: أين أصحابي؟ قال: كفانيهم الله بما شاء. ثم قال له: إنك لست بقاتلي، إنك لا تستطيع قتلي إلا أن تفعل ما آمرك به. فقال: وما هو؟ قال: تجمع الناس جميعا في صعيد واحد، والصعيد هو الأرض العالية المستوية، تجمع الناس في صعيد واحد، ثم تأخذ سهما من كنانتي، يعني من جعبتي التي فيها الأسهم، ثم تضعه في كبد القوس، ثم تقول: بسم الله رب الغلام، ثم تقول: بسم الله رب الغلام، ثم تطلق السهم، فإن فعلت ذلك فإنك قاتلي. فجمع هذا الغبي الأحمق، جمع الناس كلهم في صعيد واحد، ثم أخذ سهما من كنانتي فوضعه في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم أطلق السهم، فوقع السهم في صدغه فقتل. فقال الناس آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. قال له أهل الباطل من الحاشية والبطانة السوء: لقد جاءك ما كنت تخشى، لقد آمن الناس. فقال: احفروا الأخاديد واضرموا فيها النيران، وكل من لا يرتد عن دينه فألقوه في النيران، فألقوه في النيران. فأخذوا يلقون بالناس وهم لا يرجعون عن دينهم، ويقعون في هذه النيران ويحترقون بها ولا يرتدون عن دينهم، حتى أتت امرأة تحمل رضيعا لها، فلما رأت النار تقعست ورجعت، فقال الغلام: اثبتي يا أماه فإنك على الحق. وهذا أحد الذين تكلموا في المهد، هذا الغلام أحد الذين تكلموا في المهد. الذين تكلموا في المهد ثلاثة: المسيح عليه السلام، وهذا الغلام، وكذلك الرجل الذي كان في قصة العابد الراهب أيضا، الذي شهد بأنه ليس هو الزاني، وكانوا اتهموا الراهب هذا بالزنا فشهد بأنه ليس هو، وشاهد يوسف عليه السلام. هؤلاء الأربعة تكلموا في المهد. فهذا الغلام قال لأمه اثبتي، هذا الطفل الرضيع: اثبتي يا أماه فإنك على الحق. قال الله عز وجل: قتل أصحاب الأخدود، أي لعن أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، أي النار التي أوقدوها لحرق المؤمنين، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، شاهدين على حرق أهل الإيمان. ماذا يريدون منهم؟ يريدون أن يرتدوا عن دينهم، أن يرجعوا إلى باطلهم، أن يتركوا الحق وأن يتركوا النور. ولكن هذا أمر مستحيل عند أهل الإيمان. وانظر إلى السحرة الذين آمنوا بموسى عليه السلام، لقد كان إيمانهم وليد ساعة، يعني أنهم لما ضرب موسى عليه السلام عصاه فكانت ثعبانا كبيرا، أكلت كل ما يأفكون، أكلت كل ما يأفكون، أي كل ما جاءوا به من الإفك والكذب. وتبين للسحرة وهم خبراء في ذلك، تبين لهم أن عصا موسى ليست سحرا، وأنها لا يمكن أن تكون سحرا، ولو كانت سحرا ما استطاعت أن تبطل سحرهم، لأن سحرهم كان من أقوى السحر، وكان من أقوى السحر المعروف في البلاد وفي العالم في هذا الوقت، وأنه سحر لا يغلب. فلما غلبهم موسى علم السحرة أن هذا ليس سحرا، وأن هذه آية من آيات الله، وأن هذه معجزة أيد الله عز وجل بها موسى، فآمنوا. فماذا قال لهم فرعون؟ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولأصلبنكم في جذوع النخل. فكانت الردود بعد ذلك: اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، افعل ما شئت، هذا لا يحرك فينا ساكنا، أننا طالما آمنا لا نخشى شيئا، إذا متنا ذهبنا إلى الله عز وجل بنفوس راضية وبقلوب سليمة، ماذا يضيرنا؟ وإذا عشنا على الإيمان عشنا في هناءة وسرور، وإذا متنا ذهبنا إلى الله عز وجل إلى حيث الهناء وإلى حيث السرور. اقض ما أنت قاض، افعل ما شئت، ما يعني تراه افعله، فإن هذا لن يحرك شعرة من شعورنا إلى جهة الكفر والطغيان، لأننا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، وما أكرهتنا عليه من السحر، أن إيماننا كان ليغفر الله عز وجل لنا خطايانا وما أكرههم عليه من السحر. وهذا يدل على أن الإيمان إذا خالت بشاشة القلوب فإنه لا يمكن أن يتزحزح. وما أشبه اليوم بالبارحة، وما أشبه اليوم بالبارحة، إن هذه النساء التي تؤمن بالله واليوم الآخر وتقلع عن هذا الكفر والطغيان، ثم تعاد إلى الكفر لفتنتها، هذه وإن تحملت كثيرا من الإيذاء إلا أنها أحيت أمة، وهي شبيهة بقصة الغلام، فإن الغلام قتل ومات، ولكنه أحيا أمة بأسرها، فإن الأمة جميعا قالت آمنا برب الغلام، فصاروا إلى الإيمان. لقد نجحت دعوة هذا الغلام الصغير، مع أنه لم يرى آثار النجاح، وأنه مات دون ذلك، لكن دعوته نجحت من بعده. وهذه قصة المسلمات الجدد التي يتعرضن الآن للتعذيب والتنكيل لحملهن على الردة عن دينهن، ومع ذلك لم يتحولن إلى غير الإسلام. وهذا يدل على أن هذا الإيمان قوي بذاته، وهذا الدين قوي بذاته، وأنه متى تحكم في القلب فإن كل شيء يهون. ليس هناك ثمة شيء يعلو على دين الله عز وجل، ليس ثمة شيء يعلو على الإيمان بالله عز وجل والإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن حب الإيمان إذا وقر في القلب عباد الله لا يتصور أن ينخلع من هذا القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. إن المسلم الحقيقي حين يبتلى مهما بلغ منه البلاء فإن العودة إلى الكفر تعني عنده العودة إلى النار، وكما أنه يكره العودة إلى النار أو أن يقذف في النار أو أن يحمى فيها أو يكون وقودا لها أو يصبح بعدها رمادا، فكما أنه يكره ذلك فإنه يكره الكفر. فانظر إلى مدى الكراهية التي بلغها هذا المؤمن للكفر، أن الكفر عنده هو النار، أن الكفر عنده مساويا للنار. فإن كان يكره أن يقذف في النار فهو يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، لأنه يحمل في جنباته شكرا لله عز وجل أن وفقه للإسلام وأن هداه للإيمان وأن أعانه على الطاعة من الصلاة والصيام والقيام وغير ذلك، فكل ذلك يشكر ربه عليه ولا يقابل هذه النعمة بالجحود فيكفر بالله سبحانه وتعالى. وهذا يدل عباد الله على أن أهل الكفر متى تمكنوا من رقاب أهل الإيمان فإنهم لا يتركونهم في وداعة ولا في سماحة. وهذا ما ينبغي أن تعلموه، أن جميع أهل الملل عاشوا في كنف أهل الإسلام، عاشوا في كنف أهل الإسلام على مر العصور والزمان، يعرفون أن المسلمين يوفون بالعهد والوعد وأنهم يؤدون الحق الذي عليهم قبل أن يطلبوا الحق الذي لهم. لقد عرفت الدنيا كلها ذلك عن الإسلام، لكن هؤلاء أهل غدر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وقال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. ليس هناك فصال في القضية، إذا ظهر أهل الكفر فإنه ليس هناك فصال، إما أن تقتل وإما أن ترتد عن الدين، وإما أن ترتد عن دينك عن إسلامك عما في قلبك من العلاقة بالله سبحانه وتعالى. ليس عندهم فصال في ذلك، لكن هم عاشوا في كنف الإسلام هذه المدد الطويلة، والمسلمون يعرفون الحق الذي عليهم قبل أن يعرفوا الحق الذي لهم ويؤدونه، وعاشوا في هذا الجو من سماحة أهل الإسلام، وهم أهل غدر، والمسلمون يعرفون عنهم ذلك، لكنهم لا يعاملونهم بما في بطونهم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وما تخفي صدورهم أكبر. فانظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. وقول الله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. فالله سبحانه وتعالى بين هذا في كتابه العزيز، أن هذه القضية قضية أهل الكفر الذين يحاولون القضاء على أهل الإسلام أو سبهم أو التعريض بهم أن هناك خطوط حمراء عند الله سبحانه وتعالى، ليست الخطوط الحمراء التي يفرضها البشر، وما داموا هم على هذه الحالة من الطغيان فإن عذاب الله آت لا محالة. والله عز وجل قال ذلك لما قال: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. لنهلكن الظالمين، فهم الذين حفروا قبورهم بأيديهم، هم الذين حفروا قبورهم بأيديهم، وهم الذين بدأوا خط النهاية لهم، هم الذين رسموا خط النهاية لهم، وهم الذين حفروا قبورهم بأيديهم لأنهم تخطوا ذلك. لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا، هم الذين طلبوا ذلك، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. فهذه بداية النهاية، لأنهم عاندوا الله عز وجل وسبوا الله عدوا بغير علم، وسبوا رسل الله سبحانه وتعالى، وطعنوا على كتاب الله عز وجل، وفتنوا الناس في دينهم، وكل ذلك خطوط حمراء عند الله سبحانه وتعالى يوشك أن ينتقم الله عز وجل منهم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، الذي له ملك السماوات والأرض. فالله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، وهذا نوع من التخويف للعباد، أن الله بيده مقادير كل شيء ومقاليد كل شيء، وأنه يقول للشيء كن فيكون، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولله جنود السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو. له ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. والله على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى، شهيد على ذلك كله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم أقوالهم وأعمالهم، ويعلم ما في صدورهم وما تحيكه صدورهم من المكر والكيد لأهل الإسلام. وأما هؤلاء فما جريمتهم؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، أي لم تكن لهؤلاء جريمة يعذبون عليها ويقتلون عليها إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. فإن كانت هذه هي الجريمة فأهلا بها، فإن كانت هذه هي الجريمة فأهلا بها، ولكنها ليست بجريمة، إذ أنهم هم الذين على الإجرام، هم الذين يعيشون حياة الإجرام وحياة الكفر والطغيان، هم الذين يعيشون بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، هم أتباع الشيطان، هم أفراخ الشيطان وأبنائه، هم الداعمين لهذا الشيطان في نشر هذا الباطل. وهؤلاء أهل طهر، وهؤلاء أهل طهر وأهل صفاء وأهل سلامة للقلب، وهم عباد الله عز وجل يعبدونه كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات لكي يحملوهم على الكفر، سواء كان ذلك بالتزييف أو التزوير، أو كان ذلك بالترغيب أو بالإرهاب أو بالقتل أو بالتعذيب، فإن هؤلاء لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وكل من شارك في الجريمة سواء كان ذلك بتسليم هؤلاء المسلمات إلى الكفار لفتنتهم، فإن هؤلاء جميعا يشتركون في هذا الجرم، والوسائل لها حكم المقاصد، وكل من شارك أو أعان فإنه له من الإثم مثل ما فتن ومن قتل ومن عذب، فإنهم جميعا سواء في الجرم وسواء في الإثم عند الله سبحانه وتعالى. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وانظر إلى فضل الله سبحانه وتعالى وعدله، وانظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، يدعو هؤلاء القتلة المجرمين الذين قتلوا أولياءه وعذبوهم، وقتلوا أحباء الله عز وجل وعذبوهم، يدعوهم إلى التوبة وأنه يغفر لهم سبحانه. إذا تابوا يغفر لهم سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. لكن إذا عادوا إلى كفرهم فقد مضت سنة الأولين، أي فليقرأوا التاريخ ما فعل الله عز وجل بقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط، وما فعل الله عز وجل بمدين، وما فعل الله سبحانه وتعالى بفرعون وملئه. يسأل التاريخ أو يقرؤوه كيف دمر الله عز وجل هؤلاء الأقوام لما وصلوا إلى مرحلة الطغيان، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. إن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. سبحانه وتعالى: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده سبحانه وتعالى، وهو القادر على إفناء البشرية كلها وعلى تغيير الأرض بأرض جديدة والسماوات كذلك بكلمة كن. لا يخلق إلا بكلام ولا يرزق إلا بكلام، لا يصيبه تعب ولا نصب ولا لغوب. سبحانه وتعالى: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. فالله سبحانه وتعالى يبدئ الخلق ثم يعيده. فانظر إلى بطش الله سبحانه وتعالى وانتقامه، واحذروا غضب الله عز وجل وعظيم انتقامه. فإن السكوت في هذه القضية إنما هو مشاركة في الجريمة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع ما ألم بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وأن يفك أسر المأسورين، وأن يفرج كرب المكروبين، وأن يشفي الله سبحانه وتعالى مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم الله عز وجل موتانا وموتى المسلمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم اجعل لهم مخرجا، اللهم اجعل لهم مخرجا. اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت لهم، وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.